السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بدأنا مع بعض في كتاب البيوع، وتكلمنا المحاضرة الماضية عن بعض البيوع أو بعض الأشياء التي حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيعها وشراؤها. تكلمنا عن تحريم بيع الخمر طبعا بالتبعية الشراء، وكذلك عن تحريم بيع الميتة، وقلنا إن بالنسبة للخمر إجماع على التحريم، وكذلك بالنسبة للميتة إجماع برضو على تحريم بيع وشراء الميتة. وبالنسبة للميتة قلنا إن في خلاف على نقطتين. النقطة الأولى، هل يجوز إني نبيع للكافر الدهن المتنجس اللي هو دهن الميتة؟ طبعا ده نجس لأن الميتة كلها نجسة، ولا لا يجوز؟ طبعا ده أو الخلاف مبني على الخلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا مش مخاطبون بفروع الشريعة؟ طبعا من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة حرم بيع الدهن المتنجس اللي خارج أو اللي احنا مستخلصينه من الميتة للكفار، إلا قال لا، الكفار غير مطالبين بفروع الشريعة، قال إن يجوز البيع لهم. طبعا انتوا عارفين الحق في المسألة دي، يمكن درسناها في الأصول، ان الكفار مطالبون بفروع الشريعة وعلى ذلك يحرم بيع الدهن المتنجس لهم. النقطة الثانية، على هل الميتة كلها تحرم بيعها وشرائها كل أجزائها؟ طبعا برضو الخلاف مبناه على من قال إن الميتة كلها تحرم، ده أبو حنيفة حرمت عليكم الميتة، وعلى من استثنى وهو الجمهور، استثنى من الميتة ميتة السمك والجراد والحوت، واستثنوا ما لا تحل الحياة فيها إن يجوز بيعهم وشرائهم. وكذلك الجلد إذا دبغ، برضو تكلمنا طبعا أيما إهاب دبغ فقد طهر، طالما طهر ويجوز استعماله يبقى يجوز بيعه وشراؤه. طيب بعد كده تكلمنا عن الخنزير، وقلنا إن إجماع من العلماء إن يحرم بيع وشراء الخنزير. طبعا بعض العلماء أجاز بعض أو قليل من شعره، ولكن طبعا الأحاديث بترد. تكلمنا أيضا عن الأصنام، وإن إجماع من العلماء بحرمة بيع وشراء الأصنام بعد الطمس، بعد طمسها إزالة الرأس عنها. قلنا إن في خلاف ما بين العلماء، في من أجاز وفي من لم يجوز هذا الأمر. بعد كده تكلمنا عن الدم، وقلنا إن الدم يحرم بيعه وشراؤه، وده عليه برضو إجماع من العلماء. ولو اضطر انسان الى دم لانقاذ حياته، وجب على المسلمين ان يبذلوا للدم ده لانقاذ حياته. طيب مفيش دم، مفيش حد يعني بذل الدم ده ليه او اعطاه دم بدون مقابل بدون مال، هنا بقى بيضطر الى شرائه، لانه طبعا هو هنا في حالة اضطرار، هيشتري والإثم على البائع وهو لا يقع عليه إثم لأنه مضطر. طيب تكلمنا عن الكلب، وقلنا طبعا زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنور، وقلنا إن ده برضو في خلاف طبعا الجمهور على تحريم بيعه وشراؤه، ولكن يعني أبو حنيفة أجاز بيع الكلاب خاصة كلب الصيد، واعتمد على حديث موقوف على جابر، يعني وقال إن اللي يجوز اقتناؤه يبقى يجوز بيعه وشراؤه، ولكن طبعا الحديث بيرد. القطة تكلمنا برضو عن الهرة، وقلنا برضو عليها خلاف ما بين العلماء، الجمهور ذهب إلى الكراهة، الجمهور ذهب إلى الكراهة، ولكن ابن حزم طبعا ذهب إلى التحريم. وطبعا هنا الأحاديث بتدل بترد، لأن خد بالك النهي الزجر، ده زجر النبي صلى الله عليه وسلم، الزجر ده أشد النهي كما قال ابن حزم. يبقى وكمان ما فيش أدلة كراهة، عشان نقول على كراهة لابد من دليل يحول التحريم إلى الكراهة، ولا دليل. طبعا مع إجماعهم معهم على أن يجوز اتخاذ الهر، وده جائز اتخاذه، يعني أن يبقى عندك قط ما فيش مشكلة، لكن بيع وشراء في زجر وفي نهي عن هذا الأمر. ده بالنسبة للي أخذناه المرة الماضية. طيب هنبدأ في جزئية ثانية، وهي حديث، احنا طبعا تكلمنا عن بعض الأحاديث ولكن ما يعني ما تكلمناش في شرحها كله. عندنا حديث أبي جحيفة أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكذب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين، متفق عليه. وعن ابن مسعود، عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. وعن ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. طيب وعن جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. طيب نكمل على ما بدأنا المرة الماضية، وكذب البغي، كذب البغي في رواية تانية، ومهر البغي. ده طبعا يعني المقصود به المال اللي بتأخذه الزانية على الزنا، كسب البغي او مهر البغي. بغي طبعا المرأة اللي هي يعني بتتكسب عن طريق الزنا، كسب البغي يبقى المال بتأخذه نتيجة الزنا، ده طبعا مجمع على تحريمه، مجمع على تحريمه. طيب ولعن المصورين، طبعا المصورين دول يعني أشد الناس عذابا يوم القيامة، واللعن معناها الطرد من رحمة الله عز وجل، ويعد التصوير ده من أشد الحرمات. طيب وقوله وحلوان الكاهن، الحلوان حلاوته إذا أعطيته، يعني هنا بمعنى يعني حلاوته إذا أعطيته. قال في الفتح، فتح طبعا هنا قال الحجر الحافظ ابن حجر العسقلاني، وأصله من الحلاوة. يبقى حلوان الكافر ده أو الكاهن أسفة، اللي هو أصله من الحلاوة، يعني شبه الشيء الإيه الحلو من حيث أنه يؤخذ سهلا بلا كلفة. هو عايز هنا يقول إيه حلوان الكافر الكاهن، ايه حلوان الكاهن ده؟ يعني المال اللي بيتقاضي الكاهن، اللي هو طبعا بيتكلم في الغيبيات، بيخبر الناس بالغيب بياخده سهل بلا كلفة وما بيعملش حاجة. عشان كده بقولك حاجة حلوة، يعني حاجة ايه جات له كده سهلة بلا كلفة. وكذلك بيطلق الحلوان على الرشوة، انت بتدي حد رشوة عشان يعمل لك حاجة، ده برضو يعتبر من الحلوان. ليه؟ لان حاجة سهلة بلا كلفة، حاجة جات له كده ايه هو المفروض يعملها ومش راضي يعملها، فانت بترشيه عشان يعملها لك، فجات له كده ايه حاجة سهلة. وكذلك ايضا يطلق الحلوان على ايه، على الرجل يأخذ من مهر ابنته لنفسه. طبعا انتوا عارفين ان المهر بتاع البنت ده المفروض بتاع البنت، يعني بتاع المرأة، وليس للأب ان ياخد منه. فلما الأب ياخد منه ده يعني حاجة جات له ايه سهلة كده يسيرة، عارفة زي ما نقول جات له على الطبطاب، حاجة كده ايه جميلة جات له كده بدون اي تعب. عشان كده بتطلق على الثلاثة اشياء دول. والكاهن قال الخطابي هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، بيدعي علم الغيب طبعا ولا يعلم الغيب إلا الله كما درسنا في العقيدة، وبيخبر بقى الناس عن حاجات ايه هتكون وهو لا يعلم شيء أساسي، لا يعلم الغيب إلا الله. طبعا في الحافظ قال بإجماع إني بإجماع العلماء على إن المال ده مال حرام. حلوان الكافر الكاهن، حلوان الكاهن ده حرام بإجماع العلماء كلهم. ليه؟ لأنه بياخذ المال ده يعني عوض مقابل أمر باطل، التنجيم بقى، الضرب بالحصى، رية الفنجال، أي حاجة من ده كله، بياخد المال ده على حاجة باطلة، حاجة أساسي تخش يعني شرك. واخدين بالكم؟ واستطلاع ايه الغيب. طيب فاملأ كفه ترابا، ده بقى في حتة الايه الكلب، جه حد بقى يطلب منك فلوس مقابل الكلب، شراء الكلب اللي انت هتاخديه، حطي ايه في ايديه تراب، املأ يده ايه ترابا، كناية عن منعه من الثمن. يعني دي كناية، مش هنملأ بقى يعني دي تراب ده يعني كده نعمل كده، لا دي كناية عن ايه، عن منعه من الثمن. كما يقال للطالب الخائب لم يحصل في كفي لم يحصل في كفي غير التراب. يعني عارفين لما يبقى في طالب خيبان، او مثلا حد راح بعتاه مثلا من ولادك يجيب لك حاجة وبعدين رجع من غير حاجة، تقولي رجع بايه؟ بكفي حنين. دي طبعا مثل يعني عندنا كده ان هو رجع بين ايه وهو معهوش حاجة خالص. فهكذا ده بقى تقال للايه للطالب الخائب يعني الخيبان، ان هو رجع ولا حصل اي شيء. فكذلك هنا يعني فاملأ كفه تراب، يعني امنعيه من التمن ده، ما تدلوش فلوس، لان الزجر كما قال ابن حزم هو اشد النهي. وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. طيب احنا السنور اخدناه المرة الماضية، بس عايز اشوف الاجزاء اللي احنا يعني تركناها. طبعا هو بالنسبة للسنور عشان برضو تبقى يعني عندك ملمة بالاجزاء ديت، اني فيها خلاف الجمهور على كراهة البيع فقط، قال لك هي طهرة، والحديث كمان ضعفوه، يعني في احاديث من الاحاديث ضعفوها، فقال هي على كراهة، لكن طبعا هي على تحريم، لان الحديث صحيح ومفيش يعني دليل على الكراهة. لان طبعا لابد ان ايه لو في تحريم لابد ان يأتي دليل اخر يحول الى الكراهة، ولا دليل. يبقى اذا برضو بيع سنور اللي هو القطة يحرم بيعها. يعني طبعا احنا بنقول يحرم البيع يعني يحرم البيع والشراء. زي ما قلنا ان دي من الالفاظ المشتركه للمعاني المتضاده. طيب هنا نبدا في باب اخر عن اياس ابن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يبقى حديثين، حديث عن إياس ابن عبد وكذلك عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أرضاهما نهى عن بيع فضل الماء. طيب يعني إيه فضل الماء؟ يعني الماء الزائد عن حاجتك، الماء الزائد عن حاجتك. طيب يعني إيه برضو؟ يعني مثلا لو أنا عندي أرض والأرض ديت فيها بحيرة، داخل الأرض بتاعتي بحيرة، البحيرة دي ملك لكل الناس، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في الماء والكلء والنور. الماء ده ما يخصنيش لوحدي، رغم ان هو في ارضي لكن لا يخصني لوحدي، يجوز لكل الناس انها تاخد من المية دي، ولا يجوز بيع هذا الماء. تاخدين بالكو؟ يبقى ليه؟ لان الناس كلهم شركاء في الماء. يعني مثلا نهر النيل كل الناس شركاء فيه، ما ينفعش بقى التعديات الحاصله دي، يعني مثلا الناس اللي هي ايه واخده مكان وعامله مثلا كافيهات، عامله مثلا اماكن الناس تقعد فيها، ويمنعوا ويقفلوا الابواب محدش يخش. لا، انا اخش ادخل واصطاد، ادخل اخد ميه، لان الميه دي للكل مش خاصه بحد معين، ولا يجوز بيع الايه الماء، دي يعتبر حق انتفاع للجميع. طيب بالنسبه بقى للميه المعدنيه، خدي بالك ان الماء المعدني ده او الماء المعدنيه دي يعني اولا بيبقى فيه حفر بآلات، ودي طبعا بيكلف، بالاضافه ان في زجاجات ميه بتتعبى وفي موظفين. فانت لما هتبيعي مش هتبيعي اصل الميه، ولكن بتبيعي ايه؟ التكلفه اللي دارت حواليها، حفر البير والالات والازاز الزجاجات اللي انت جبتيها عشان بتعبي فيها الميه، الموظفين اللي بيشتغلوا اللي بينقلوا اللي كل ده طبعا بتاخدي يعني المفروض بتاخدي على التكلفه بتاعتها وليس اصل الماء، لان الماء الناس كلهم شركاء فيه. طب نبتدي نقرأ. وقد ذهب إلى هذا العموم العلامة ابن القيم في زاد المعاد، وقال إنه يجوز دخول الأرض المملوكة لأخذ الماء والكلء. الكلء ده اللي هي الحشائش اللي بتبقى متواجدة رباني، أنا ما زرعتهاش، حاجة طلع حتى لو في أرضي بس طلع ايه رباني، بتطلع كده لوحدها من عند الله عز وجل بدون كلفة مني انا، دي يجوز لكل الناس انها ايه منفعة عامة للكل، لان له حق في ذلك. يبقى يجوز، خدي بالك، يجوز دخول الارض المملوكة، مملوكة لايه؟ للغير، لاخذ ماء وكلء، اخذ ميه اذا كان في عندهم بحيره مثلا زي ما قلنا، طبعا البحيره دي بتبقى ميه عذبه، والكلء اللي هو ايه الحشائش اللي بتخلق رباني ليس لي دخل فيه، انها يعني انا لا زرعت ولا ملياش دخل فيه، هي طلعت كده لان له حق في ذلك ولا يمنعه استعمال ملك الغير. مش هيمنعك ان ده حاجه ملك لغيرك، مش هيمنعك ان انت ايه تستعملي الماء والكلء. وقال انه نص، احمد على جواز الرعي في ارض غير مباحة للرعي. يعني ايه غير مباحة للرعي؟ يعني مكان خاص بيا بتاعي انا، ولكن في كلء، مادام في كلب وبيطلع رباني يبقى ايه؟ يجوز ان الناس تخش وتنتفع بيه. طيب، والحديثان يدلان على تحريم بيع فضل الماء وهو الفضل عن كفاية صاحبه. فضل عن كفاية ايه؟ صاحبه. يعني انا عندي مية وخلاص شربت او استنفعت بقدر من المية، الفضل ده ما ينفعش ابيعه، اديه لغيري يستنفع بيه. طيب، والظاهر انه لا فرق بين الماء الكائن في ارض مباحة او في ارض مملوكة، وسواء كان للشرب او لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية او الزرع، وسواء كان في فلاه او في غيرها. طيب، يبقى اذا هنا هو بيقول لك ولا فرق بين الماء الكائن في ارض مباحة، يعني ارض ايه؟ مباحة للجميع، يعني مش بتاعت حد، او في ارض مملوكة، مملوكة لحد الاشخاص، سواء كان بقى للشرب. الماء الكائن ده للشرب، هاخده هشربه، لا لحاجة الماشية هسقي بيه الماشية. يعني انا لو ليا ماشية، عندي بقى ابقار، عندي ابل، عندي اغنام، بهيمة الانعام، مالها؟ لو في اماكن للشرب، حتى لو كان المكان ده الارض دي مملوكة لغيري، ولكن المية دي مالها؟ المية دي حق انتفاع للجميع. هتخش الماشية تشرب، وهاخدها ممكن كمان للزرع بتاعي، سواء كانت في فلاة، يعني حاجة فضاء، او في ايه غيرها، سواء كانت مملوكة او غير مملوكة. وقال القرطبي ظاهر هذا اللفظ النهي عن نفس بيع الماء الفضل الذي يشرب، فإنه السابق إلى الفهم لدلالة الإيه؟ الحديثين على المنع من بيع الماء على العموم. طيب، هنا بيقول لك يعني الظاهر كده من الحديث إن في نهي عن بيع ماء الفضل، يحرم هذا الأمر. والماء الفضل ده اللي انت بتشربيه، وده اللي بيدل عليه ظاهر الحديث انها عن بيع فضل الماء. طيب، هنا برضو بيقول لك في لفظ برضو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلب، لا يباع فضل الماء. يعني دي ألفاظ للحديث تانية. وكمان في حديث الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلب والنار. الماء زي قلنا الأنهار، البحيرات، البحار، كل ده المفروض حق انتفاع للكل. والكلب اللي هو زي ما قلنا الحشائش اللي بتطلع رباني، و الأغنام بقى أو الماشية كلها بترعى فيها. النار برضو يحرم بيعها. يعني إيه النار؟ يعني مثلا فدي أنت مولعة نار، يجوز إن إيه حد مثلا ماشي أو حد عابر عليكي إن يجي ياخد يولع شعلة منك، يحرم بقى إن أنت تبيعيله، يعني ان هو ياخد الشعلة دي مقابل مال. ليه؟ لاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم، طبعا الناس، يعني ان شاء الله باذن الله ناخد ده لفظ عموم، يعني الناس، كل الناس مالها؟ شركاء في ثلاث، ايه؟ الماء، الكلب، النار. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وعن منع ضراب الفحل. ان شاء الله ناخد ضراب الفحل حالا. وقد خصص من عموم حديثي المنع عن بيع الماء ما كان منه محرزا في آنية. يعني ايه دلوقتي؟ الماء زي ما قلنا ده الكل لكل الناس. طيب لو انا بقى مثلا انا صاحبة يعني الارض او المكان، مليت مثلا جركنين او مالية مثلا زيار او مالية مية، ما ينفعش بقى ان انا ايه يجي حد من بره ياخد الايه الجراك اللي انا محرزاها ديت وحطها على جنب ياخدها، لا، لان هنا بيقول لك ايه يعني في تخصيص للعموم ده. ايه بقى التخصيص؟ اللي هو ما كان محرزا في الآنية، انت محرزاها وحطاها في مكان على جنب، مالية بقى جراكل، مالية تانك، مالية خزان، ملوش دعوة، محدش ليه دعوة بيه. انت عندك البحيرة خد اللي انت عايزه، عندك النهر خد اللي انت عايزه، لكن ان انت تاخد حاجة انا حطاها على جنب لاستخدامي او لاستعمالي او حطاها على جنب، لا. ولكنه يشكل على النهي على بيع الماء على الإطلاق، لا طبعا بيع الماء على الإطلاق لا. طيب بيقول لك بقى هنا في إشكالية. ايه الإشكالية؟ ان عثمان اشترى نصف بئر رومية من اليهودي، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم وله الجنة. طب ده هيشتري ميه، من يشتري بئر رومة فيوسع بها على المسلمين وله الجنة. طبعا هو عثمان بن عفان كما نعلم هو اللي اشترى البئر ده. بيقول لك ان اليهودي كان بيبيع الميه، واخدين بالكم؟ طب اهو كان بيبيع والنبي لم يتكلم صلى الله عليه وسلم، بل ان عثمان اشترى البئر. طبعا هنا بالنسبة للبئر طبعا ده يجوز بيعه وشراؤه، لان ده بير، ده بير اتحفر، وده بياخد ايه بياخد كلفة، فيجوز بيع البئر نفسها طبعا، لان النبي بيقول يعني مين اللي يشتري ده، النبي يعني حتى بيحفز المسلمين وله الجنة، يبقى يجوز بيع الآبار. خدي بالك هنا انت بتبيعي بير، ما بتبيعيش ميه، بتبيعي بير، واخدين بالكو؟ يدل على جواز بيع الماء، لا لا طبعا مش جواز بيع الماء هنا طبعا، ده يعني هنا طبعا يعني بيقول لك يدل على جواز بيع الماء لتقريره صلى الله عليه وسلم لليهودية على البيع. هل يجوز؟ هل كده يدل على جواز بيع الماء؟ لأن النبي أقر اليهودي على البيع؟ لا طبعا. قال لك ويجاب بأن هذا كان في صدر الإسلام، وكانت شوكة اليهود في ذلك الوقت قوية، والنبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في بادئ الأمر على ما كانوا عليه. طبعا الكلام ده مش منضبط ولا حاجة. مر الرد عليه إيه؟ خدي بالك، أولا هل يجوز شراء بئر المية؟ نعم يجوز. طيب اليهودي كان بيعمل إيه؟ اليهودي كان بياخد مال على إيه؟ على حق الانتفاع. خدي بالك، حق الانتفاع بالإيه؟ بالمية. ليه؟ لأنه خدي بالك وما كانش بيبيع مية، وما كانش بقى بيقول لهم الجيركل مثلا بكذا، لا انت هتيجي وتملأ املى زي ما تملأ، بس انت عشان انتفعت بالبير ده فايه فهتدفع فلوس مقابل الانتفاع. لكن هنا ما كانش بيبيع، خدي بالك في فرق، هو ما كانش يعني عارفة يجي مثلا يجوا المسلمين بياخدوا من البير ومقابل مال، بس بياخدوا ايه؟ مش بيع، امال ايه؟ حق انتفاع، لاني كانوا بيملوا زي ما هم عايزين يملوا، ياخدوا 10 بقى جراكن، ياخدوا 20، مش مهم، المهم ان انت ايه، انتفعي زي ما تنتفعي، بس ايه، هاتي ما هاتي مال مقابل الانتفاع وليس بيعا، لان ما كانش بيبيع بايه يعني، مش مثلا الجيركل بكذا، لا، وكان بياخد مال مقابل ان هم ينتفعوا بالبير، يعني شيء غير ايه، غير محدد. طيب ده بالنسبة للجزئية ديت، يبقى يحرم بيع الماء، وتكلمنا على المسائل المتفرعة منها، البير يجوز بيعه، وتكلمنا على الإشكالية بتاعت بئر روما. باب النهي عن ثمن عسب الفحل، عسب الفحل. عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن عسب الفحل، نهى النبي عن ثمن عسب الفحل. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. وعن جابر، احنا لسه قلنا قرأنا جابر، في بقى حديث ثالث عن أنس أن رجلا من كلاب، يعني من قبيلة ديت، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نترك الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. طيب يعني ايه؟ هو طبعا يعني العلماء اختلفوا، هل ده ماء الفحل، ماء الفحل ولا أجرة الجماع؟ طبعا الأحاديث بتدل على ان ده ماء الفحل، ماء الفحل، وان بيع الماء ده اللي هو المني، ماء طبعا هنا الفحل يعني المني بتاع الفحل، اللي هو ايه، بيطرق الإناث عشان ينتج الولد، فبيع المني بتاعه ده يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. وكذلك إيجارته، ان انت تأجري الفحل بتاعك بإيه، بفلوس، لا يحرم. يبقى يحرم بيع المني بتاعه، وكذلك يحرم الإيجارة، الإيجارة معناها مقابل مال، يحرم. ليه؟ لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. طبعا دي حاجة غير ايه، ما تقدريش تعرفيها هي ايه، انا هبيع ايه يعني، لا ليه مقدار، وما فيش حاجة كمان يعني، خدي بالك ان البيع ده يعني البيع لابد ان حاجة انت بتقدري تسلميها، وحاجة انت بتبقي مقدراها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. طبعا ذهب الجمهور الى التحريم، طبعا يعني في رأي تاني للشافعية والحنابلة والحسن وابن سيرين ومروي عن مالك، انها تجوز إيجارة الفحل للضراب مدة معلومة. قال لك ايه، ان لا ده تجوز، ان احنا إيجارة الفحل للمعاشرة، ان هو يعشر الإناث مدة معلومة، لو احنا ايه هنأجره يعني مدة كده معينة، أجره اسبوع مثلا، أجره اسبوعين، طبعا هما اللي يعني اللي بيربوا الحاجات دي بتبقى عارفين المدة اللي هي او كيفية يعني المدة اللي بياخدها الفحل لحد ما ايه يعشر الإناث. قال لك لا تجوز، ومدام مدة معلومة جزء الإيجار. طبعا هنا أحاديث الباب بترد، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الفحل، ونهى عن بيع عصب الفحل، كل ده بمعنى المني يعني الماء بتاع الفحل، يبقى منعوا إيه، منعوا بيعه ومنع الإيجارة، إن أنت تأجريه بفلوس. طيب وأما العارية، العارية إيه بقى؟ إن أنا استلف، انا بقى عايزه اعشر مثلا الاغنام اللي عندي، استلف ايه الفحل بتاع جاري، مفيش فيه مشكله. العاريه هنا بمعنى الاستلاف، ذلك فلا خلاف في جوازه. ده بقى يعني اجماع من كل العلماء ان انت يجوز ان انت ايه تستعيري تستلفي، مفيش مشكله فيها. ماشي. طيب هنا بقى انس الرجل، حديث انس الرجل اللي هو جاء من قبيله كلاب وسال النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل، فنهى قال له لا يحرم. فقال له يعني احنا نخلي الفحل بتاعنا يطرق اناس، الاناس يعاشر الاناس بتاعت يعني الناس اللي هي بتريد ان هي تعشر الاناس بتاعتها، والناس بتجيب لهم هدية، الناس بتجيب لهم هدية، فرخص له في ايه في الهدية دي. بس خدي بالك الهدية دي احنا مش متفقين عليها، دي حاجة كده من عندي، يعني عارفة زي ما نقول ايه، انت الفحل بتاعك عشر الانثى اللي عندي وحملت، رحت ايه واخده مثلا فرخة ورحت مديها له مثلا، بديكي مثال. طبعا احنا ما اتفقناش على ايه، على مبلغ، او ان انا مثلا هأجره بمبلغ، لا ده حاجة كده مني ان انا ايه بديك زي ما بنقول كرامة، يعني هدية. فدي النبي صلى الله عليه وسلم ايه فرخص له في الكرم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر. شوفي هنا فرخص له في الكرامة، فيه دليل على ان المعير اذا اهدي اليه المستعير هدية بغير شرط، خدي بالك مفيش شرط، حلت له يجوز له، حلت له يعني ايه يجوز له هذا الامر. يبقى في خلاف هل هو ماء الفحل ولا اجرة الجماع، قلنا الحديث بيدل على انها ماء الفحل. طيب الجمهور ذهب الى انه يحرم بيع ماء الفحل واجارته، يحرم هذا الامر. طيب ده خلاف، الجمهور ذهب الى الحرمانية التحريم، لكن الشافعية والحنبلة حسن وابن سيرين ومالك قالوا الى جواز الاجارة لمدة معلومة، وطبعا احاديث الباب بترد. طيب الاستلاف يجوز ان انا استلف؟ نعم، وده عليه ايه اجماع من كل العلماء. طيب انا خلاص استعرت الفحل بتاعك بتاع الجيران، استعرته وعشر الاناث اللي عندي، بروح مرجعه له ومعاه هدية، يجوز؟ رخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، طالما ايه مفيش شرط، ما اشترطش حاجة معينة. ماشي. طيب هنكتفي لحد كده، وبإذن الله نكمل في المحاضرة القادمة. في أي شيء في الجزئية دي؟ في حد عنده أي سؤال؟ المرة القادمة نبدأ في بيع الغرر، باب بيع الغرر يعني طويل شوية، بإذن الله تعالى ناخده كله على بعض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.